قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الرجل، باب صلاة الرجل التطوع في بيته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. والحديث هذا يحث على التنفل والتطوع في البيت أكثر من المسجد، يعني المساجد إنما هي لأداء الفرائض جماعة، وأما النوافل تكون في البيوت. ولذلك قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، من هذه تبعي بعض صلاتكم اجعلوا في البيوت، لأن بعض الناس يجعل بيته منام، يعني معناه محل النوم فقط، كل الأداء فريضة منافلة يصلي في المسجد ويدخل بيته وينام إلى الصبح، وهذا ليس من داب يعني من السنة. والسنة أن يجعل بعض السنن أو السنن كلها يجعلها في بيته، ثم يصلي الفريضة المكتوبة جماعة في المسجد. ولذلك قالوا: لا تتخذوها قبورا، معنى ذلك لا تجعلها كالقبر، لأن القبر لا يصلى فيه ولا يصلى إليه ولا يصلى عليه، فجعل بيته كالقبر، وجعل جسمه كالميت يضع في اللحد، ينام بس يأكل ويشرب ثم يضطجع. هذا ليس لائقا بالمسلم، إنما بركة الصلاة اجعلوا بيوتكم، يعني يجعلوا بركة الصلاة في بيته وهي النافلة، لأن الفريضة لا تجعل في البيت وإنما تجعل في المسجد. فلذلك حث على أداء النوافل في البيوت. وغالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة في البيت، حتى سنة الصبح التي يقول يعني: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث يعني نحن نراه عاما في كل مكان، في البيت وفي غير البيت، وبعض الناس يقول يخصه بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اضطجع في المسجد وإنما يضطجع في البيت. ونقول له: النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى السنة في المسجد أبدا، ما صلى سنة الصبح في المسجد، إنما كان يصلي في البيت. أنت خالفته في الصلاة وخالفته في الاضطجاع في الاثنين، فإذن أنت مسيء. وإنما كل من صلى سنة الصبح يضطجع على شقه الأيمن، سواء كان في المسجد أم في بيته، هذا هو السنة. لكن الأولى أن يصلي السنة في البيت ويضطجع في البيت، ثم يخرج إلى المسجد ويذهب ويصلي هناك الجماعة، هذا هو اللائق بحال بالسنة. نعم.